بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الصيام. يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، فهذا هو كتاب الصيام، أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من كتاب الزكاة. وقد أشرنا سابقا إلى مناسبات هذه الأبواب وسبب ترتيبها على هذا النحو، ولما قدموا العبادات على المعاملات، ولما قدموا من العبادات الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، اعتبارا بالأحاديث التي رتبت أركان الإسلام بهذا الترتيب. والصيام في الأصل مصدر، تقول صام يصوم صوما وصياما، وأصله في اللغة الإمساك. ذكر ابن فارس رحمه الله أن هذه المادة، مادة الصاد والواو والميم، تدل على الإمساك والركود في المكان، ومنه يقال للريح إذا توقفت عن الهبوب يقال ريح صائمة، ويقال خيل صائمة إذا أمسكت عن الصهيل أو أمسكت عن القتال، ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، البيت المشهور. فقوله خيل صيام يعني ممسكة عن القتال أو ممسكة عن الصهيل على اختلاف شراح البيت. وأما الصيام في الشرع فهو إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين من شخص مخصوص. إمساك عن أشياء مخصوصة مثل إيش؟ كل ما يفسد الصيام من أكل وشرب وإتيان للنساء ونحو ذلك بنية، فلا بد أن يكون هذا الإمساك بنية، وهو في زمن معين، وهذا الزمن المعين من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقوله من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء كما سيأتي بعد قليل. ويجمع رمضان على إيش؟ ما جمع رمضان؟ يجمع على رمضانات وعلى أرمضة وعلى رماضين وأرمض وغير ذلك مما ذكره أهل اللغة. والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر في هذا الباب أحكام الصيام، منه ما هو أو هذه الأحكام بعضه يتعلق بالصيام الواجب وهو صيام رمضان وغيره من الصيام الواجب كما سيأتي، وكذلك سيذكر أحكام صيام التطوع. وصوم رمضان كما هو معلوم من أركان الإسلام الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث بني الإسلام على خمس. قال رحمه الله تعالى: يلزم كل مسلم مكلف قادر. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان من يجب عليه صوم شهر رمضان، فقال: يلزم كل مسلم مكلف قادر. إذن يجب صوم رمضان على من اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يجب صوم رمضان على كافر، لأن الصوم عبادة تفتقر إلى نية، فكان من شرطه الإسلام كسائر العبادات التي تفتقر إلى النية. والشرط الثاني أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلا يجب الصوم على مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: ولو صام فإنه لا يصح منه لتعذر النية، فإن نية المجنون غيره معتبرة أو لا تتأتى منه النية ابتداء. ولا يجب كذلك على صغير، للحديث حديث رفع القلم عن ثلاثة، وإذا صام الصغير هل يصح منه أو لا؟ أولا الصغير كل من كان دون البلوغ يسمى صغير. طيب لو صام الصغير يصح منه الصوم أو لا؟ يعني عمره 12 سنة مثلا غير بالغ وصام يصح؟ طيب عمره 4 سنوات وصام يصح؟ ولا نفرق بين المميز وغير المميز؟ نفرق بين المميز وغير المميز. ما الفرق بينهما؟ قاعدة أن المميز نيته صحيحة معتبرة، فكل عبادة تفتقر إلى نية تصح من المميز، وعلى هذا لو صام المميز فصيامه صحيح ويكتب له الأجر. وكل عبادة وفي المقابل غير المميز نيته لا تعتبر، ولذلك كل عبادة تفتقر إلى نية لا تصح من غير المميز. الصلاة ما تصح منه، الصوم لا يصح منه، إلا عبادة واحدة وهي الحج، إلا عبادة واحدة وهي الحج. فإن الحج ورد فيه النص الخاص، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقوله نعم يدل على صحة الحج منه، وهذا يعتبر استثناء. طب الزكاة في مال الصغير؟ نقول الزكاة هنا العمل ليس من الصغير، إخراج الزكاة ليس من الصغير، وإنما المخاطب به هو الولي، أما الصغير فهو غير مكلف وغير مخاطب. طيب الشرط الثالث من شروط وجوب صيام رمضان، صوم رمضان، أن يكون قادرا. وقوله قادرا هذا يخرج العاجز كالشيخ الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم، وكالمريض الذي لا يطيق الصيام، وسيأتي معنا أحكامهم بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. هنا يبين لنا كيف يثبت شهر رمضان، فبين أن هذا الشهر يثبت بواحدة من 3 طرق. الطريقة الأولى برؤية هلال رمضان، وهذا محل إجماع، فإذا رأى الناس هلال رمضان فإن الشهر يثبت بذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. والطريقة الثانية لإثبات دخول الشهر إكمال شعبان 30 يوما، قال: أو بإكمال شعبان، يعني إكمال شعبان 30 يوما، وهذا إذا لم يروا الهلال ليلة 30 من شعبان. ليلة 30 من شعبان يعني أكملوا 29 يوم من شهر شعبان، دخلوا في ليلة 30 من شعبان ولم يرى الهلال مع صحو السماء، ليس في السماء غيم ولا قتر ولا شيء يحجب الرؤية، فإنهم في هذه الحالة يكملون شعبان 30 يوما، فيكون اليوم الذي يليه هو يوم 30 من شعبان. فإذا أكملوا شعبان 30 يوما فاليوم الذي يليه مباشرة سيكون اليوم الأول من شهر رمضان. وبماذا ثبت دخول الشهر هنا؟ ثبت بإكمال عدة شعبان 30 يوما. الطريقة الثالثة لثبوت شهر رمضان، قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه. الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى شعبان. نعم، أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 من شعبان كغيم وجبل وغيرهما، يعني إذا وجد مانع يمنع الناس من رؤية الهلال في ليلة 30 من شعبان، وجد مانع كغيم وقثر يعني غبار ودخان ونحو ذلك، فإن الواجب على المذهب أن يصوم اليوم 30 من شعبان بنية رمضان، حكما ظنيا احتياطا لا يقينا. واضح؟ إذا عد من شعبان 29 يوم ودخلنا في ليلة 30 وخرجنا لتراء الهلال وكان في السماء غيم يمنع رؤية الهلال، قد يكون الهلال موجود وقد يكون غير موجود، فالمذهب في هذه المسألة أنهم يصومون اليوم الذي يليه. واضح؟ يصومونه احتياطا ويكون هو الأول، اليوم الأول من أيام رمضان. وهذا المسألة مشهورة والخلاف فيها خلاف مشهور، وقول المذهب هنا في صيام يوم الغيم قول مشهور بين عند الفقهاء. دليل المذهب في هذه المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، قال فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. كلمة فاقدروا له هل هي من القدر يعني التضييق أو من التقدير؟ المذهب قالوا فاقدروا له يعني فضيقوا له، كما في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قالوا طب كيف يكون التضييق في هذا الحديث فاقدروا له؟ قال المعنى، قالوا يكون التضييق على شعبان، بأن يجعل شعبان 29 يوم بدلا من 30 يوما، فأصبح التضييق في شعبان، فيكون اليوم الذي يلي هذه الليلة مباشرة، الليلة اللي فيها الغيم، يكون أول يوم من أيام رمضان. وقالوا مما يدل على هذا أنه فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب عبد الله بن عمر، وابن عمر هو راوي الحديث، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر له، فإن رآه فذاك، وإن لم يره ولم يحل دونه دون منظره سحاب ولا قتر أصبح إيش؟ صائما ولا مفطرا؟ لم يرى الهلال وليس في السماء غيم أصبح مفطرا، يعني يكمل شعبان 30 يوما. قال وهذا محل الشاهد الآن، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. ففعل ابن عمر رضي الله عنه قال البهوتي، ولا شك أن راوي الخبر أعلم بمعناه فتعين المصير إليه، وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فالمذهب أخذ برواية الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له مع قول الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، قالوا وفيه احتياط للصيام، فإنهم أن يصوموا يوما قبل أولى من أن يفطروا يوما ويكون في الحقيقة من رمضان. ولذلك قال علي وأبو هريرة رضي الله عنهما لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن يفطر يوما في رمضان. هذا هو تقرير المذهب وهذه أدلتهم. وفي المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا اليوم الذي حال دون رؤية الهلال في ليلته غيم وقتر على ما ذكرنا من وصفه أنه لا يصام، وأنهم يكملون عدة شعبان 30، وهذا اختيار جماعة من الأصحاب منهم أبو الخطاب وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل قال شيخ الإسلام هذا هو المنصوص الصريح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدليل على هذا القول الرواية الثانية الحديث قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا صريح في تحديد في بيان المعنى. طيب عموما المسألة فيها خلاف طويل حتى داخل المذهب، والمعتمد في المذهب هو ماذا؟ هو ما ذكرناه في البداية وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. بقيت مسألة في كلام المصنف في قوله برؤية الهلال ولو من عدل، وهذه المسألة هي أنه يقبل في إثبات الشهر بالرؤية رؤية أو خبر واحد عدل، خبر واحد عدل، ولذلك قال برؤية الهلال ولو من عدل. فلو جاءنا إنسان رجل واحد أو امرأة على المذهب، رجل أو امرأة متصفان بالعدالة وأخبر أنهما رأيا الهلال فإن الشهر يثبت بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر عبد الله بن عمر وأمر الناس أن يصوموا بناء عليه، قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان من شباب الصحابة وهو رجل واحد، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول الشهر برؤيته. والحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي برؤية الهلال أيضا، رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس وفيه ضعف، وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله تعالى. إذن هذا المراد بقول المصنف هنا برؤية الهلال ولو من عدل، فدخول الشهر يثبت، فدخول الشهر يثبت ولو برؤية عدل واحد. وأما خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال فإنه لا يثبت إلا برؤية عدلين. طيب قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وأفطروا يعني أفطروا من رمضان ويثبت بذلك دخول شوال. طيب فإن شهد شاهدان فصوموا، مفهوم المخالفة إن شهد أقل من شاهدين لا تصوموا. وقد ذكرنا قبل قليل إثبات دخول الشهر برؤية الواحد. الجمع بينهما أن الأحاديث التي ذكرناها حديث ابن عمر وغيره دلت على قبول خبر الواحد في إثبات الشهر بمنطوقها، والحديث الآخر وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا دل بمفهومه. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم أيهما يقدم؟ يقدم المنطوق. فنقول حديث وإن شهد شاهدان دل على اعتبار الشاهدين، وحديث ابن عمر دل كذلك على أنه يعتبر الواحد في دخول الشهر. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، يعني إذا رؤي الهلال في النهار فإنه يكون لليلة المقبلة، يعني لليلة القادمة وليس لليلة الماضية، سواء رؤية قبل الزوال، قبل زوال الشمس أو بعد الزوال، سواء الرؤية في أول النهار أو في أوسطه أو في آخره. وعلى هذا فلا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد برؤية الهلال إذا كانت بعد غروب الشمس. يعني على سبيل المثال، لو رؤي الهلال في النهار في يوم 30 شعبان، لو رؤي الهلال في النهار في يوم 30 شعبان، على المذهب نقول هو لليلة المقبلة، وبالتالي يكون شعبان إيش؟ كامل 30 يوم، ويصوم بعده رمضان. ومن قال إن الهلال إذا رؤي في النهار فإنه يكون لليلة الماضية، فيكون شعبان إيش؟ فيكون شعبان ناقص، ويكون هذا اليوم الذي ظنه الناس من شعبان هو في الحقيقة من رمضان، اليوم الأول من رمضان. طيب، ويدل على ذلك ما رواه أبو وائل قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. والحديث رواه الدارقطني. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا. عندكم هكذا وإن ولا ومن؟ لا، أول الجملة وإن صار. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. طيب، هذه المسألة تتعلق بحكم من صار أهلا لوجوب الصيام في أثناء النهار، كأن وجد المقتضي. يعني هذا واحد كان كافر فأسلم في رمضان بعد صلاة الظهر، أسلم في أثناء النهار، فما الواجب عليه؟ واحد ثاني كان صغير فبلغ في أثناء، بلغ بالاحتلام أو بتمام السن في أثناء النهار، ما الواجب عليه؟ ومثال آخر مجنون أفاق في رمضان بعد العصر، ما الواجب عليه في ذلك اليوم؟ هؤلاء جميعا صاروا أهلا لوجوب الصيام في أثناء النهار، فالواجب عليهم أن يمسكوا ذلك اليوم، يعني يتوقفوا عن جميع المفطرات. يعني ما يقول: والله أنا أكلت من الصباح فآكل إلى بقية اليوم. نقول: لا، يجب عليه أن يمسك لحرمة الوقت، ولحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهم أمروا بالإمساك لهذا اليوم، وقد تعذر إمساك جميع الوقت، فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه. ويجب عليهم كذلك أن يقضوا ذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه كاملا وقد أدركوا جزءا من الوقت. وقد مر معنا سابقا أن من أدرك جزءا من وقت صلاة الفريضة فإنه تلزمه هذه الصلاة، وكذلك هنا قياسا على المسألة السابقة. قال: وكذا قال: وإن صار أهل الوجوب في أثنائه، هذا ذكرنا لها 3 أمثلة: المسلم إذا، الكافر إذا أسلم، والصغير إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق. أو قدم مسافر مفطرا، هذه مسألة أخرى شبيهة، وهي من زال عنه العذر في نهار رمضان، ومثل له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: أو قدم مسافر مفطرا. هذا مسافر أفطر في سفره لأنه معذور، ثم وصل إلى البلد التي يقيم فيها في أثناء النهار، رجع إلى، مثلا لو كان من أهل جدة رجع إلى جدة في أثناء النهار مثلا في وقت العصر، فالواجب عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. ومثله المريض الذي أفطر لمرضه ثم برئ من المرض في أثناء النهار، فإنه يمسك لحرمة الوقت ويقضي اليوم الذي أفطره. وكذلك من زال عنه المانع، ومثله المؤلف بقوله أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. المرأة الحائض أفطرت في رمضان لأجل وجود المانع الذي يمنعها من الصيام، فلو طهرت في منتصف النهار، خلينا نقول في أثناء النهار، فالواجب عليها أن تمسك بقية اليوم لحرمة الزمان وأن تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. أول شيء في هذه المسألة، من عجز عن الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه. وما معنى مرض لا يرجى برؤه؟ هل هناك مرض لا يرجى برؤه ما يمكن يتعافى أبدا؟ ها؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو جل وعلا يحيي الموتى، فكيف بالأمراض؟ ويشفي من شاء مما شاء سبحانه وتعالى. لكن قول الفقهاء لما يقول مرض لا يرجى برؤه، يعني جرت العادة في الغالب أن مثل هذا المرض أنه لا يشفى، فكلامه هنا عن العادة الجارية وعن الغالب، مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على شفاء كل مريض. طيب، من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، خلينا نقول أول شيء، من عجز عن الصوم لكبر يعني كبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه، فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان بالإجماع، يجوز له أن يفطر، وهذا لا خلاف فيه، لأنه عاجز فلا يكلف فوق طاقته، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لو أفطر يوما من رمضان فما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم. إذا أفطر فالواجب عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. انتبه معايا كيف يستدل أصحابنا رحمهم الله بهذه الآية. هذه الآية قال بعض أهل التفسير إنها آية منسوخة، وهذا هو المشهور، وابن عباس رضي الله عنه قال ليست منسوخة. طبعا تعلمون أن الله جل وعلا لم يفرض على عباده صوم رمضان دفعة واحدة على الصورة التي استقر عليها التشريع، وإنما كان الواجب في أول الأمر صيام يوم عاشوراء يوم واحد، ثم نسخ بعد ذلك وأمر الله جل وعلا بصوم رمضان. وكان الإنسان في أول الإسلام لما نزل تشريع الصوم أول مرة كان مخيرا بين الصوم وبين الإطعام، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من أحب أن يصوم فله ذلك، ومن أحب أن يفطر ويطعم مسكين بدلا من الصيام فله ذلك. وهذا الحكم كان عاما لكل المسلمين، سواء في ذلك الصغير والكبير والمريض والصحيح، كان الصيام على التخير بينه وبين الإطعام. ثم إن الحكم بعد ذلك استقر على وجوب الصيام، واضح؟ قال الله تعالى في الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما عاد في تخير بين الصيام وبين الإطعام، وبقيت الرخصة للمريض والمسافر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت بالكلية بكل ما فيها من الأحكام؟ الجواب لا، وإنما المعنى الذي وقع لها أشبه ما يكون بالتخصيص. كان الحكم لكل الناس، وعلى الذين لفظ عام يشمل كل من كان قادرا على الصيام، فنسخ فخصص هذا العموم، وأصبح هذا الحكم خاصا بالشيخ الكبير وبالمريض الذي لا يرجى برؤه ونحوهم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ليست بمنسوخة، يعني هذه الآية هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. الشيخ الكبير قد يستطيع أن يتحامل على نفسه ويصوم مع مشقة بالغة، والمرأة الكبيرة كذلك، فبقي لهم هذا الحكم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذلك الحامل والمرضع كما سيأتي بعد قليل. إذن أصبحت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نقول خصصت هذه الآية بالنص المتأخر. ومعلوم أن السابقين والمتقدمين يطلقون لفظ النسخ على التخصيص وعلى التقييد وعلى البيان، ويطلقون أيضا أحيانا على معنى النسخ الاصطلاحي. ولذلك إذا وجدت في كلام الصحابة والتابعين لفظ النسخ فتنبه إلى هذا الأمر، قد يطلقون أحيانا النسخ على التخصيص أو على التقييد. طيب، إذن من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد روي ذلك عن معاذ رضي الله عنه أيضا، يعني مثل ما روي عن عبد الله بن عباس. طب ما هو القدر الواجب في الإطعام هنا؟ كم يطعم؟ الآية هل فيها تقييد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ هل في تحديد؟ هذا اللفظ مطلق لم يحدد بمقدار، لكن قاعدة المذهب في هذه المسألة أن الطعام المطلق يحمل على النصوص الأخرى التي فيها تقييد للطعام في قدره وفي وصفه، فهذا الموضع مطلق، وعندنا نصوص أخرى قيد فيها الطعام بقدر معين ومن أصناف معينة، فحملوا المطلق على المقيد، فقالوا هنا يطعم المسكين ما يجزئ في الكفارة، وهو مد من البر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، هذا هو الذي ورد في الكفارة، فيحمل المطلق على المقيد. بقي أن أشير إلى مسألة هنا، كلام المؤلف هنا من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، كلامه عن الكبير وعن المريض الذي لا يرجى برؤه اللذان لم يرتفع عنهما التكليف، يعني ما زال هذا الإنسان بعقله وبإدراكه ما زال مخاطبا بالأحكام الشرعية، ما زال مكلف. أما إذا كان هذا الكبير قد فقد العقل أو فقد الإدراك ولا يشعر بما حوله فإنه خرج عن حد التكليف، فلا يخاطب بالصيام أصلا، وإذا أفطر لا يؤمر بإطعام مسكينا عن كل يوم لأنه ليس بمكلف. وكذلك المرض إذا أدى إلى فقدان الإدراك والعقل فإنه لا يجب على هذا المريض أن يصوم ولا يؤمر بالصيام ولا يطعم عنه مسكين عن كل يوم. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وسن الفطر لمريض يشق عليه. المريض على نوعين، النوع الأول المريض الذي يخاف الضرر بصومه يكون في صيامه مشقة بالغة عليه، مثل المريض الذي إذا صام ازداد مرضه أو تأخر شفاؤه، أو الشخص الصحيح الذي لو صام سيمرض، حكمهم واحد، فهذا المريض يسن له أن يفطر ويكره له أن يصوم، على المذهب يسن له أن يفطر ويكره له أن يصوم، ولو حدث له المرض في أثناء اليوم فالمذهب أنه يسن له أن يفطر ويكره له أن يتم صيامه، فإن صام أجزأه ذلك. ودليل هذه المسألة قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله فعدة من أيام أخر يعني فليفطر، والواجب عليه أن يصوم عدد ما أفطره من أيام أخرى، فهذا يدل على جواز الفطر للمريض. لكن انتبه، أول شيء هذه الآية آية عامة، فمن كان منكم مريضا، مريضا لفظ عام لأنها نكرة جاءت في سياق الشرط، فهذا عام لكل مريض. طيب لو واحد مثلا ضرسه يؤلمه ولا إصبعه تؤلمه والصيام لا يزيد من ألمه ولا يخفف عنه لو أفطر ولا يعني يؤدي إلى مثلا تأخر شفائه ولا شيء، هل هو داخل في هذه الآية؟ الجواب لا. إذن المريض الذي يدخل في هذه الآية فمن كان منكم مريضا، المريض الذي يتضرر بالصيام أو يشق عليه مشقة بالغة أو يتأخر شفاؤه أو يزداد مرضه، فهذا الذي يدخل في الآية. ولذلك قال الطوفي رحمه الله قال: هذه الآية من العام الذي يراد به الخصوص، فليس كل مريض يشرع له أن يفطر وليس كل مسافر يشرع له أن يفطر، المريض الذي لا يتضرر بصيامه ولا ينتفع بفطره لا يدخل، والمسافر الذي سافر سفرا قصيرا لا يبلغ المسافة لا يدخل في هذا في هذه الآية. قال: ودليل ذلك النظر والإجماع المعتبر. هذا كلام الطوفي رحمه الله في الإشارات الإلهية. وكذلك قوله جل وعلا: أو على سفر، هذا لفظ عام لأن نكرة جاءت في سياق الشرط، لكنه من العام الذي يراد به الخصوص، فليس كل سفر يباح فيه الفطر كما سيأتي بعد قليل في شروط السفر المبيح للفطر. فقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، هذه الآية هل تدل على جواز الفطر ولا على استحباب الفطر للمسافر والمريض؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يعني فالواجب عدة من أيام أخرى، تدل على الاستحباب ولا على الجواز؟ الآية ظاهرها تدل على الجواز، والمذهب يقولون يستحب، ما قالوا يجوز، يعني فعله وتركه سواء. قال ابن النجار رحمه الله: والاستحباب مأخوذ من خاتمة الآية من قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدل على أن الترخص أولى. ومن عموم الأحاديث التي فيها الحث على أخذ الرخصة في مكانها وفي موضعها الشرعي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب، هذا النوع الأول من أنواع المرضى، المريض الذي يخاف الضرر بصومه، أو الذي يخاف أو يكون عليه فيه مشقة بالغة، ومثله الصحيح الذي يخاف أن يمرض بالصيام، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: المريض الذي لا يتضرر بصومه، وقد مثلنا له أو مثل له الفقهاء بمن به وجع في ضرسه أو إصبعه ونحو ذلك، فهذا لا يفطر. طيب، قال: ومسافر يقصر، يعني يسن الفطر لمسافر يقصر، يعني مسافر سفرا يبيح قصر الصلاة. ليس المراد بقول ومسافر يقصر أنه يقصر بالفعل، فلا يجوز أن يفطر إلا إذا كان يقصر، ليس هذا المراد. ومسافر يقصر يعني مسافر يشرع له أو يباح له أن يقصر، وهو الذي سافر سفرا يبيح القصر، هذا المعنى. المسافر سفرا يبيح القصر، فيسن له أن يفطر في شهر رمضان. وما هو السفر الذي يبيح القصر؟ ما ضابطه؟ مر معنا أكثر من مرة، فيه وصفان لا بد منهما: أن يكون مباحا وبلغ المسافة. مباحا وبلغ المسافة، قولنا أن يكون سفرا مباحا يدخل فيه المباح اللي هو الجائز مستوي الطرفين، والمستحب والواجب، ويخرج به المحرم والمكروه. إذن كل سفر لا يكون محرما ولا مكروها وبلغ المسافة، والمسافة على المذهب أربعة برد، ثم في تقدير المسافة بالمسافات المعاصرة أو بالمقادير المعاصرة خلاف بين أهل العلم، والمشهور في الفتوى كم؟ أنها 80 كيلومتر أو نحوها، عليه قيل بالثمانين السفر في عصر الفتوى عليه واستقر، هذا هو المشهور. وحقق بعض المعاصرين من أهل العلم أنها أكثر من ذلك، أنها تصل إلى 138 كيلومتر. عموما هذا خلاف في تحقيق أربعة برد كم تساوي بالمقادير المعاصرة. قال: ومسافر يقصر. إذن عرفنا أن السفر الذي يبيح القصر مر معنا ضابطه: كل سفر ليس محرما ولا مكروها وبلغ المسافة، كل سفر بلغ المسافة وليس محرما ولا مكروها. والدليل على هذه المسألة قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله: أو على سفر، يدخل فيه كل سفر، هذا هو الأصل، لكننا كما ذكرنا هو من العام الذي يراد به الخصوص. فليس كل ما فيه إسفار يعني ظهور وخروج تستباح به الرخص، وإنما الرخص خاصة بما بلغ المسافة. والسفر المحرم والمكروه ذكرنا الأدلة على أنه لا تستباح بها الرخص، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ونحوها من النصوص التي قيدت الرخص بأن لا تكون في معصية، فأخذ منها العلماء هذه القاعدة أن الرخص لا تباح بالمعاصي، وهي قاعدة الجمهور في هذه المسألة. طيب، قال: فعدة من أيام أخر، وهذا أيضا يدل على جواز الفطر في رمضان للمسافر. وأما الاستحباب فهو مأخوذ من خاتمة الآية: يريد الله بكم اليسر، ومن عموم النصوص التي تحث على الأخذ بالرخصة في موضعها. فإن صام المسافر كره فعله، إن صام المسافر فصيامه صحيح ومجزئ لكنه مكروه، وعليه حمل حديث: ليس من البر الصوم في السفر. طيب، يستثنى هنا مسألة في المسافر، وهي: من سافر لأجل أن يفطر فإن فطره محرم وسفره كذلك محرم. من صام لأجل أو من سافر لأجل الفطر، من سافر لأجل الفطر فهذا سفره محرم وفطره كذلك، واضح؟ طيب، بقيت مسألة هنا في المسافر والمريض. من أفطر لعذر هل له أن يظهر فطره أمام الناس؟ إيش رأيكم؟ واحد أفطر لأنه مريض، هل له أن يأكل أمام الناس؟ ها، من باب الذوق؟ ما رأيكم؟ هاي شيخ، يعني إذا كان الناس يظن فيه سوء، يعني مثلا مكان معروف في الناس مثلا بالصلاح والتقوى، ما في مشكلة يأكل قدامهم، يعرف حاله. جميل، إذن نحتاج أن نفرق. طبعا من أهل العلم، هذا المسألة فيها خلاف في المذهب، فمنهم من منع مطلقا وهو القول القاضي أبي يعلى رحمه الله. القول الثاني في المذهب وهو تفصيل بن عقيل قال يفرق بين من كان فطره لعذر ظاهر، فهذا يجوز له أن يفطر أمام الناس. واحد في الطيارة، فلما جاء وقت الوجبة الغداء ولا الوجبة الخفيفة، فأراد أن يفطر فأكل أمام الناس، هل في هذا تهمة عليه؟ ها؟ كل من حوله يعلم أنه هذا مسافر، فعنده عذر، وبالتالي لا ينكر عليه أحد، وليست هناك تهمة. لكن نفس هذا الإنسان لو نزل إلى بلد في نهاية رمضان وأكل فيه، فإنه في هذه الصورة إيش؟ هناك تهمة في هذا الإنسان، أنه كيف يفطر؟ قد يظن به الناس أنه يفطر في رمضان. ولذلك الأولى هذا، وهو أن يفرق بين من كان عذره ظاهرا لا تهمة في إفطاره أمام الناس فله أن يفطر، ومن كان عذره باطنا لا يعلمه من حوله وكان في يعني أكله أمام الناس تهمة فهذا لا يفطر. وعلى ذلك المريض المنوم في المستشفى لو أكل في نهار رمضان مثله يعذر ولو أكل أمام الناس، لأنه عذره ظاهر أمام الجميع ولا تهمة في الإفطار أمام الآخرين. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. طيب، أولا الحامل والمرضع إذا خافتا من الصيام ضررا على أنفسهما أو خافتا من الصيام ضررا على أولادهما أبيح لهما الفطر، وفي الحالتين يجب عليهما القضاء. الفطر لهما مباح لأجل الحاجة، وإذا أفطرت هذه الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو على ولدها فإنه يجب عليها أن تقضي بعد ذلك كما هو ظاهر. الأمر الثاني، هل يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا هل يجب عليهما إطعام مسكين مع كل يوم؟ نقول هنا تفصيل، إن أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما فقط أو خوفا على أنفسهما وعلى الولد فلا يجب الإطعام، لأنهما حينئذ في حكم المريض. المريض الذي يخاف على نفسه من الصيام أن يزداد مرضه، أو إنسان صحيح يخاف إذا صام أن يمرض، هذا المريض قلنا إنه له أن يفطر ويقضي عن ذلك اليوم. فكذلك الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وعلى ولدها حكمها كالمريض، تفطر وتقضي ذلك اليوم، ولا يجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم مع القضاء. وأما إذا أفطرت خوفا على ولديهما فقط، يعني الأطباء قالوا لها مثلا، قالوا ترى إذا صمت أنت ما عليك ضرر ولا عليك أي مشكلة، لكن نخشى أن هذا الولد يتضرر، هذا الجنين في بطن الحامل يتضرر بالصيام، أو نخشى أن هذا الولد يتضرر اللي يرضع يتضرر بانقطاع الحليب ونحو ذلك، إذا أفطرت خوفا على ولديهما فقط فالواجب عليهما الإطعام مع القضاء، فتقضيان ذلك اليوم وتطعمان عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه أثبتت للحامل والمرضع، وقال أثبتت للحبلى والمرضع، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. وقال رضي الله عنه والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا. قال أبو داود راوي الحديث قال إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قال وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهما من الصحابة بنص صريح في هذه المسألة. إذن الحامل والمرضع، لو سئلت عن هذه المسألة وقالت امرأة كنت حامل في شهر رمضان وخشيت على الولد فأفطرت من رمضان 10 أيام، فما الواجب عليها؟ لا تستعجل، خمير الرأي خير من فطيره. ها، الرأي اللي يتخمر وينضج هذه صيغة السؤال. يا شيخ، مر علي رمضان وكنت خائفة على الولد فأفطرت 10 أيام، كانت حامل فأفطرت 10 أيام. ها أيوة، جيد. إذن لا بد من الاستفصال في مقام الاحتمال، طالما أنه قضية محتملة لا بد أن تستفصل، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال، كأنك أعطيتها حكم عام لو ما استفصلت. فتقول لهذه المرأة: أنت كنت خائفة على الولد، هل خفت كذلك على نفسك؟ هل كان في ضرر عليك من هذا الصيام؟ قالت: إيه، وأنا في ضرر علي وعلى الولد. فحينئذ يجب عليها القضاء فقط ولا يجب عليها الإطعام. ولو قالت: لا الحمد لله الصحة طيبة وما كان عندي مشكلة أني أصوم، لكن الخوف كان على الولد فقط، فيجب عليها القضاء والإطعام. القضاء واجب في كل الحالات، لكن الكلام على الإطعام. طيب، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا في هذه المسألة، قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، أكتب بعدها خوفا على أنفسهما، يعني فقط، أو على أنفسهما وأولادهما، على أنفسهما وأولادهما، قضتا فقط. ليش المؤلف ما قال نفسيهما؟ كم نفس عندهم؟ حامل ومرضع، هذه عندها نفس وهذه عندها نفس. ها؟ وأنا ليش قلت أولادهما ما قلت ولديهما؟ احتمال يكون توأم. طب النفس ما فيها توأم. ها هاي يا جماعة، هاي يا شيخ، الحامل والمرضع، الحامل لها نفس والمرضع لها نفس، ليش المؤلف ما قال خوفا على نفسيهما بالمثنى بالتثنية؟ هي بس هي ما هي خايفة على نفس المولود، ولا اختلف الحكم، هي خايفة على نفسها. الجواب أن العرب تكره إضافة المثنى إلى المثنى، واضح؟ إن تتوبى إلى الله فقد صغت، إن تتوبى كلام الاثنين، إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب بالجمع، واضح؟ ما قال فقد صغى قلباكما. العرب تكره إضافة المثنى إلى المثنى، فإذا أردت أن تضيف مثنى إلى مثنى تجمع الأول، واضح؟ فكذلك هنا قال خوفا على أنفس، أنفس جمع، خوفا على أنفسهما. طيب، قضتا فقط يعني بلا إطعام، إذا خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وأولادهما قضتا فقط. قوله فقط معناه إيش؟ معنى التفقيط هنا معناه بلا إطعام. أو على ولديهما يعني أو أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، ولديهما فقط، قضتا مع الإطعام. طيب، والذي يجب عليه الإطعام في هذه المسألة هو من يمون الولد وينفق عليه، لأن الإرفاق إنما هو لأجل الولد، ولذلك قال المؤلف رحمه الله قال مع الإطعام ممن يمون الولد. الذي يجب عليه أن يخرج الطعام في هذه المسألة هو الذي ينفق على الولد. ثم قال رحمه الله: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه. الصوم هو الإمساك مع النية، النية وحدها لا تكفي، لو واحد نوى الإمساك ولم يمسك ما يكفي، ولو واحد أمسك ولم ينوي فهذا لا يكفي، فالصوم هو إمساك بنية. وإذا أغمي على الإنسان جميع النهار أو جن عليه جميع النهار فإنه لم فهذا لم يوجد منه الإمساك. والأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربي جل وعلا في الحديث القدسي أنه قال إنه ترك طعامه أو يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فلا بد من فعل من الصائم هو أنه يترك كذا وكذا وكذا، أما المجنون والمغمى عليه فلا يتحقق فيه ذلك. وقول المؤلف هنا جميع النهار مفهومه أنه لو أغمي عليه بعض النهار أو جن بعض النهار فإن صومه صحيح إذا وجدت منه النية قبل ذلك، واضح؟ إذا كان نوى الصيام ثم أغمي عليه بعض النهار، أغمي عليه في بعض النهار أو جن في بعض النهار فإن صومه صحيح، سواء كان هذا القدر الذي يعني وقع فيه الإغماء والجنون في أول النهار أو في أوسطه أو في آخره. طيب، وكلام المؤلف هنا عن إيش؟ عن الإغماء وعن الجنون. وأما النوم فحكمه يختلف. قال الفقهاء رحمهم الله: من نوى الصوم ونام جميع النهار فهذا صومه صحيح، لأن تكليفه لا يزول بالنوم، ولأنه عذر معتاد لا يزيل إحساسه بالكلية، فهو مختلف عن الجنون والإغماء. قال: ويقضي المغمى عليه. ويقضي المغمى عليه يعني يلزم القضاء لهذا المغمى عليه، طبعا إذا كان الكلام هنا عن الصوم الواجب. هذا رجل أغمي عليه طيلة النهار في يوم من أيام رمضان، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أغمي عليه فيه ولو طال. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن المغمى عليه وإن طال إغماؤه يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها، أو التي يعني كان مغمى عليه فيها. قالوا: لأن الإغماء هنا أشبه بالمرض، والمرض لو طال على الإنسان فأفطر عدة أيام، أفطر شهر كامل لأجل المرض، فإنه يلزمه أن يقضي، فكذلك المغمى عليه. وقول المؤلف: ويقضي المغمى عليه، أخرج المجنون، لأنه في البداية ذكر مسألة الإغماء والجنون، ثم قال: ويقضي المغمى عليه، فأفادنا أن المجنون لا يجب عليه قضاء الأيام التي جن فيها لعدم تكليفه في تلك الأيام. وختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل بمسألة النية في الصيام. أولا: لا يصح الصوم إلا بنية، وهذا محل إجماع، لا يصح صوم إلا بنية. الأمر الثاني: من أراد أن يصوم صوما واجبا فلا بد أن يعينه، يعني يحدده بنيته، فينوي مثلا أنه يصوم غدا يوما من رمضان إذا كان بكرة رمضان، أو ينوي أنه يصوم غدا عن كفارة يمين، أو يصوم عن وفاء نذر، أو يصوم قضاء عن يوم أفطره في شهر رمضان. لا بد أن يحدد ويعين ما هو الصوم الواجب الذي يريد أن يصومه في هذا اليوم، لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا معنى قول المؤلف: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة. معينة يعني محددة، يحدد هذا اليوم اللي إذا أردت أن أصوم غدا هل هو كفارة ولا صيام نذر ولا قضاء عن رمضان ولا إيش، لابد يعين. المسألة الثالثة تتعلق بوقت النية، متى ينوي الصائم. فنقول: الصوم إما أن يكون صوما واجبا وإما أن يكون مستحبا. الصوم الواجب إيش يدخل فيه؟ صوم رمضان أداء وقضاء، وصوم النذر، وصوم الكفارة، هذا هو الصوم الواجب. وحكم الصوم الواجب أنه لا بد للإنسان أن ينوي فيه من ليلته، لا بد أن ينويه من ليلته. فإذا أراد أن يصوم يوما عن نذر أو عن قضاء رمضان مثلا، فلا بد أن ينوي الصيام ويعينه من ليلة ذلك اليوم. واضح؟ من أراد أن يصوم غدا عن قضاء رمضان متى ينوي؟ ينوي في هذه الليلة التي نحن فيها الآن، ينوي في هذه الليلة في أولها، في أوسطها، في آخرها، في أي جزء منها. ولذلك المؤلف هنا قال: بجزء من الليلة. قال: ولا يصح فرض إلا بنية معينة، بجزء من الليل. هذا الجزء في أي موضع، سواء كان في أول الليل أو أوسطها أو آخره. طيب، لو أنه نوى صوم غد صوما واجبا، ما هو في الليل، في اليوم اللي قبله في النهار، يجزئ أو لا؟ الجواب: لا يجزئ. يعني لو نوى في نهار يوم الاثنين أنه سيصوم يوم الثلاثاء عن قضاء رمضان أو عن نذر، فإنه لا يجزئه، لأن وقت النية في الصوم الواجب هي في ليلة ذلك اليوم. واضح؟ لا يجزئه، إلا إذا جدد النية في الليل، فإن الحكم للنية الواقعة في الليل. طيب، ويدل على ذلك حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا حديث مختلف في رفعه ووقفه، وصحح الترمذي رحمه الله أنه موقوف على عبد الله بن عمر. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. رواه الدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. وفي لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طيب، ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على الحكم الذي ذكرناه قبل قليل؟ من يذكر لي وجه الاستدلال؟ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. دلالة هذا الحديث على الحكم الذي ذكرناه، إيش معنى وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال الطريقة التي توصلت بها من الدليل إلى المدلول، يعني إلى الحكم. أقيم الصلاة دليل، وجوب الصلاة المدلول والحكم. كيف وصلت من هذه الآية إلى الحكم؟ تقول كلمة أقيموا أمر، لأنها فعل أمر، ها؟ يعني صيغة أمر على فعل، لأنها فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدلت الآية على الأمر بالصلاة، فدل ذلك على وجوب الصلاة. هذا وجه الاستدلال من الآية على وجوب الصلاة. طيب هذا الحديث ما وجه الاستدلال به على مسألتنا؟ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. نقول هذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية، أو على اشتراط تبييت النية من الليل. هاي شيء. طيب هذا حكم من بيت النية، ماشي. جميل. كلامنا هنا من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قوله فلا صيام نفي، والأصل في النفي أن يحمل على نفي الصحة، فقوله فلا صيام له يعني فلا صيام صحيح، فلا صيام صحيحا له، فلا يصح منه الصيام إلا إذا بيت النية من الليل. طيب فإن قال قائل هذا الحديث من لم يبيت الصيام، الصيام لفظ عام يشمل الفريضة والنافلة، فلماذا خص فقهاؤنا رحمهم الله هذا الحكم بالفريضة؟ فقالوا يجوز في النافلة أن ينوي الإنسان في أثناء النهار، أما في الفريضة فلا بد أن ينوي في الليل. نقول هذا العموم مخصص بحديث آخر، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نوى من أثناء النهار كما سيأتي بعد قليل. طيب إذن عرفنا حكم الصوم الواجب، وأنه لا بد أن ينوى من ليلة من الليل، لا بد أن ينوى من الليل. وأنبه هنا إلى قضية مهمة، وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن يوسوس في صفة النية وفي كيفيتها، فإن النية أمر سهل يسير، الله جل وعلا يسره على عباده، كل مسلم صغير أو كبير، متعلم أو غير متعلم، يستطيع أن ينوي العبادة بكل سهولة ويسر بمجرد أن يقصد فعل هذه العبادة. ولذلك قال صاحب الإقناع: من خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، حصلت النية. مو لازم يقول في ذهنه أنا بكرة رح أصوم هذا اليوم فرض على رمضان ويعيد هذه الألفاظ، ما يحتاج هذا. إذا خطر على باله أنه سيصوم غدا فقد نوى الصيام. قال كذلك: والأكل والشرب بنية الصوم نية، يعني من قام وأكل وشرب وهو ينوي أن هذا الأكل والشرب حتى أتقوى به على الصيام، هذا السحور، فهذا يدل على أنه قد نوى الصوم في ذلك لذلك اليوم. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. الصيام المستحب، والمستحب والنافلة ألفاظ مترادفة، مثل صوم التطوع المطلق وصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، هذا الصيام المستحب الأفضل فيه أن ينويه الإنسان من الليل، هذا هو الأفضل والأعظم أجرا، وبهذا ينال أجر اليوم كاملا، فالأفضل أن ينويه من الليل. طيب هذا الصوم المستحب لو نواه الإنسان في أثناء النهار فإنه يصح منه، سواء نوى في أول النهار أو في وسطه أو في آخره قبل غروب الشمس فصومه صحيح، وكلامنا هنا عن صوم النافلة. لكن يشترط شرط واحد، أن لا يكون قد فعل قبل هذه النية مفسدا من مفسدات الصيام في النهار. واضح؟ أن لا يكون قد فعل قبل هذه النية مفسدا من مفسدات الصيام في أثناء النهار. على سبيل المثال، واحد صلى الفجر ثم نام واستيقظ الساعة 12:30 فوجد أن أكثر النهار قد ذهب، فقرر في تلك الساعة أنه سيصوم في هذا اليوم، يصح صيامه أو لا؟ صيام نافلة يصح أو لا؟ يصح، ويكون له من الأجر بقدر ما أمسك من الزمن، يعني أجره ما هو مثل أجر من نوى الصيام من أول اليوم، لكن صيامه صحيح ويكتب له أجر فيه، ويكون أجره بقدر ما أمسكه من ذلك اليوم، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب واحد استيقظ في أول النهار وشرب موية ثم نام واستيقظ ظهرا فنوى إمساك بقية اليوم، ينفع؟ ما ينفع. لو فعل قبل نيته في أي لحظة من لحظات النهار مفسدا من مفسدات الصيام، من أكل أو شرب أو حجامة أو كان قد استقاء مثلا أو أتى أهله، فهذا كله يمنع من أن ينوي في ذلك اليوم صيام النافلة. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. وهذا ظاهر أن صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نوى الصيام قبل ذلك، وإنما نواه حين لم يجد في بيته صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا الحديث يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فيكون هذا الحديث من لم يبيت الصيام، هذا اللفظ العام، يراد به صيام الفريضة، ويبقى صوم النافلة مستثنى منه بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها. ويدل لصحته بنية بعد الزوال أنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالفه صريحا. طيب، وقياسا للنية في وسط النهار على النية في أول النهار، فالحكم واحد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.